سؤال المغرب: من رد على من يقول لا تكلموا في محمد حسان فقد نفع الله به كثير؟ نعم، على كل حال الحارث المحاسبي نفع الله به كثير، من جهة أن بعض الناس اهتدى على وضع وعظه، كان يبكون ويتوبون. وهل الإمام أحمد سكت عنه؟ فقال: لا تجالسوه، إنه مبتدع. نعم، إنه مبتدع. وقد سمعنا محمد بن حسان يثني على بن لادن، وأنه يثني على جماعة التبليغ أو يسهل في أمرها فيما أظن. فلا بد أن يرجع عن هذه المقالات ويظهر المنهج الصافي الذي كان عليه السلف من الإنكار على أهل البدع كالإخوان والتبليغ ونحو ذلك، حتى يصف مع أهل السنة فيما هم عليه من التحذير من أهل الأهواء والبدع وبيان الحق الذي الساكت عنه شيطان أخرس. فينبغي أن يبين حال بن لادن، وأنه ليس كما قال قديما أنه بطل. وش الكلمة ذي الغريبة؟ تشبه كلام العوام بطل. سؤال المسجد: كيف يتسميه بطل على أغراض العامة وهو يكفر حكام هذه البلاد وهو على دين الخوارج حينئذ؟ لأنه تفسيق التكفير من هو مسلم هو على دين، على طريقة الخوارج، ويسلك في الجهاد السلوك البدعي. قال عنه شيخنا العلامة بن باز، قال: ليتوب بن لادن من طريقته الوخيمة. فسمى الطريقة البدعية التي يسير عليها من التفجير والتكفير وخيمة. فكيف بعد هذا تقول يا محمد بن حسان تقول أنه بطل؟ هذا حقيقة إغراء بالشباب في المهالك. فينبغي أن تبين حال